أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يطيق، ما يستطيع. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه؟ اختلف الناس في هذا، في التكليف بما لا يطاق، على مذاهب. المذهب الأول مذهب الأشعرية وبعض معتزلة بغداد والبكرية أتباع بكر بن زياد الباهلي، فقالوا إن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس، كجعل الشجر فرسا أو الفرس إنسانا أو الحيوان نباتا وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، لكن هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب أبي الحسن الأشعري، هل ورد به الشرع فوقع أم لا؟ على قولي استدل من قال إنه وقع بقصة أبي لهب، قالوا فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فأبو لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن وفي ضمن القرآن أن يؤمن بأنه لا يؤمن، فكان أبو لهب مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بالضدين وهو محال لا يطاق. هذا جوابه، والجواب عن هذا بالمنع، ولا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل هو مأمور بالإيمان، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان التي هي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه. واستدلوا بقول الله تعالى عن الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقول الله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: أحيوا ما خلفتم، أحيوا ما خلقتم. قالوا هذا تكليف ما لا يطاق، وأجيب بأن الأمر في الآية والحديث ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيعه، والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكنا، أي لا تصبنا بما نعجز عن طاقته فنهلك. المذهب الثاني قالوا يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون المستحيل العقلي، أي يجوز التكليف الممتنع عادة، وهو ما يتصور العقل وجوده مع خارق للعادة على يد نبي أو ولي، دون الممتنع لذاته أي عقلا، وهو ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين، لأن الممتنع لذاته لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف الممتنع عادة فيتصور العقل وجوده فيعقل الأمر به. المذهب الثالث قالوا: ما لا يطاق للعجز عنه وهو المستحيل العادي والعقلي لا يجوز تكليفه، وما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغاله بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة فإنه يجوز تكليفه. هؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن تسميتهم ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونها أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم قد التزموا هذا لقولهم إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركه هو مناط التكليف، بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، فذلك ليس شرطا في التكليف. والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به، وما عداه فيجوز التكليف به. ومن أدلة هذا القول قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. ولن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى ما كلف العباد إلا ما يطيقون، رحمة منه وإحسان، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذا باطل، قول لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا ليس بصحيح، بل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، معنى هذا الكلام أن الإنسان ما يستطيع أكثر مما كلف به، يعني ما يستطيع الإنسان الزيادة عن الصلوات الخمس، كلفنا الله بالزيادة، كلفنا الله بإيش؟ بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وكلفنا الله بالصيام رمضان، وكلفنا الله بالحج في العمر مرة. فمعنى قول الطحاوي ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد لا يستطيعون أن يأتوا بأكثر من 5 صلوات، ولا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر، ولا يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمر. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. نستطيع أكثر من الصلوات. لو كلفنا الله ب6 صلوات أو 17 استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من صيام 30 يوم استطعنا، لو كلفنا الله بأكثر من حج من مرة بأكثر من مرة في الحج استطعنا. لكن الله لطف بنا ويسر وسهل. قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر. فقول الطحاوي لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا غلط، يتمشى مع مذهب الجبرية الذين يقولون إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل، فهذا من أخطائه عفى الله عنا وعنه. فالجواب أن نقول إن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله يسر وسهل. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن والألم والمصاب على العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا حول؟ يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله. فلا تستطيع أن تحول من حال، لا تتحول من الشر إلى الخير، ولا تتحول من المعصية إلى الطاعة، ولا تتحول من الذنب إلى التوبة، ولا قوة لك على ذلك إلا بالله عز وجل. فإذا وفقك الله وأعانك تحولت من حال إلى حال، تحولت من المعصية إلى الطاعة، تحولت من الذنب إلى التوبة، وقدرت على ذلك وقواك الله على ذلك بأن وفقك وهداك وقذف في قلبك النور والهداية وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده، وقذف في قلبك الإرادة والقوة على ذلك وأعانك، فإنك تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. نعم، كما سبق، لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه. نعم. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، لا قدرة للإنسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليها إلا بالله. الله تعالى هو الموفق للخير والطاعة، وهو المثبت لعبده المؤمن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى الممات. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، هذا سبق الكلام على هذا، وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره، وأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ. كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره وتقديره. نعم، سبق هذا المؤلف في مواضع متعددة. نعم. غلبت مشيئته المشيئات كلها نعم، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان، ولهذا يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. غلبت مشيئة الله وإرادته والإرادة كلها، فلا تغالب مشيئة الله، لا تغالب، وإرادة الله لا يغلبها شيء، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أما العبد فإن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. نعم. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. لا شك، غلب قضاء الله الحيل، جميع الحيل. لو احتال العباد ودبروا الحيل وأعملوا المكائد في أن يغيروا شيئا أراد الله أن يكون ولا ما يستطيع، ولو جاء بذلوا جميع الحيل وجميع ما يستطيعون في أن يغيروا شيئا أراد الله ألا يكون، يريدون أن يكون فلا يكون، كما قال سبحانه: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فهو سبحانه يفعل ما يشاء، وفعله مبني على الحكمة، ليس فعله بالإرادة فقط كما يقوله المعتدون الجبرية، بل فعله مبني على الحكمة. فهو يفعل ما يشاء لأنه حكيم، إن ربك حكيم عليم، ولا وهو غير ظالم أبدا سبحانه، لا يوصف بالظلم. والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثوابه، ثواب حسناته، بأن ينقصه من حسناته أو أن توضع عليه سيئات غيره. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن توضع على الإنسان سيئات غيره أو ينقص من حسناته، هذا هو الظلم. والظلم في اللغة العربية هو هذا، معناه وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه بأن ينقصه من حسناته أو يضع عليه شيئا من سيئات غيره، هذا نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه، قال: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ومن يعمل من الصالحات ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، نفى الله خوف الظلم، وهذا الظلم هو الذي حرمه الله على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي في حديث أبي ذر أن رب سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه ونفى خوف العباد منه وحرمه على نفسه، ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أو زار غيره. واضح؟ هذا حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنه عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة. وفي المسألة مذهبان آخران، المذهب الأول الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية، قالوا في تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: الظلم هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن مقدور وظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عادل ولا يكون ظلما. إذن فالظلم عند الجبرية ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز والموت، فالظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وكون الشيء موجودا معدوما. إذن ما هو الظلم؟ هل له وجود؟ عند الجبرية عندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة، بل هو المحال لذاته والممتنع لذاته الذي لا يتصور وجوده، وكل ممكن عندهم فليس بظلم، ولله أن يفعله وهو غير ظالم. وقالوا الجبرية: لو قلب الرب التشريع والجزاءات لو قلب الرب التشريع والجزاءات فجعل الزنا واجبا والعفة حراما لما كان ظالما، ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعات الأنبياء والأبرار وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حق الرب وهو غير مقدور له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا، وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. شبهتهم قالوا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الآمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء، هو مالك العباد يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه ليس بظالم، إنما الظالم الذي يتصرف في غير ملكه. والظلم إنما يكون من مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر تجب طاعته. ومن أدلتهم والجواب على هذا أن نقول أن هذا باطل، هذا ليس، هذا التعريف مخالف للغة العربية، ليس التعريف الظلم هو الذي لا هو الجمع بين الضدين الممتنع الذي يدخل تحت القدرة، ليس هذا التعريف، هذا لا وجود له، لا وجود له. لو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه، قال لا ظلم اليوم، هل ينفى شيء لا وجود له؟ لا ينفى. ولو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما تقولون أيها الجبرية لما نفى خوف الظلم، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هل يخاف الإنسان الممتنع؟ مستحيل، هل يخافه؟ لا يخافه. ولو كان الظلم مستحيل على الله لما حرمه على نفسه، كيف يحرم على نفسه شيئا ممتنعا؟ يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقولكم إن الظلم لا يكون إلا من آمر الناهي، نقول نعم، الله تعالى مأمور منهي لكن من قبل نفسه، مأمور منهي من قبل نفسه، فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا فهو لا يسأل عما يفعل، فهو يفعل بقدرته ومشيئته أي لقهره وسلطانه. والجواب أن نقول معنى الحديث لا، معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وأما العباد فإنهم يسألون لأنهم مأمورون منهي، منهيون عباد مكلفون، أما الرب فلا يسأل لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى. واستدلوا بحديث ابن مسعود ما أصاب العبد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عمدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك إلا إلى قوله أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. وجه الاستدلال قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عادل في قضاؤك يشمل كل قضاء، يشمل كل قضاء يقضيه الله لعبده، وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه، وفيه إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الجواب أن نقول أن معنى قوله لو عذبهم، لو عذب العباد وهو غير ظالم لهم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الجواب أن معنى الحديث أن الله لو وضع عدله على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه، وإنما يبتدئهم بنعم جديدة. المعنى أن الرب لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بأعمالهم ونعمه عليهم لصاروا مدينين، فحينئذ لو عذبهم لعذبهم له غير ظالم لهم. لو حاسب الله العباد بنعمه عليهم وعدله فيهم لكان النعمة الواحدة، نعمة البصر تحيط بجميع أعمالك كلها، وحينئذ تكون مدين، تكون هالك، لكن الله لا يفعل هذا، بل هو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. لو وضع عدله في عباده فحاسبهم بنعمه عليهم وبأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ عذبهم وهو غير ظالم لهم. وأما قول عدل في قضاؤك، هذا لا شك أن ما يقضيه الله العبد كله خير ورحمة مبني على الحكمة. المذهب الثالث القدرية، قالوا تعريف الظلم كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله. فالظلم عندهم، الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعله، كل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب، فهم مثلوا الله بخلقه، فقالوا الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول معه، فالظلم عندهم هو الذي حكم العقل أنه إن صدر من العبد ظلم فهو من الله ظلم إن صدر منه. قالوا فلو كان الرب خالقا لأفعال العباد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما. ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العبد فعل ذلك بغير مشيئة الله وإرادته كما فعله بغير إذنه وأمره. وعندهم أن الله لو وفق شخصا وخذل آخر لكان ظالما، ولو نسخ الله حكما بحكم لكان جاهلا ظالما، ويجب على الله عقلا أن يثيب المحسن وأن يعذب المسيء. وهذا من أبطل الباطل، لأن يعني هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين. والصواب أن الله سبحانه وتعالى أن الظلم كما سبق ليس كما يقول هؤلاء أنه مماثل للعبد، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه في قوله وما أنا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولا يظلم ربك أحدا لا ظلم اليوم، نفى خوف الظلم في قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن لما حرمه على نفسه. والإنكار بهمزة الاستفهام على من حسب خلق الخلق عبثا، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا نزه سبحانه عن خلق الخلق عبثا. إنكار التسوية بين المسلمين والمجرمين، وهذا يدل على إمكان التسوية كما في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكل هذا إنكار من الله على من جوز أن يسوي بين هذا وهذا، وهذا يدل على إمكانه، وإنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه. وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية. نعم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه. نعم. شوي تقدس. تقدس عن كل سوء وحين. تقدس يعني تنزه سبحانه وتعالى، تنزه هو منزه عن كل سوء وقبيح، وحين الهلاك، هو سبحانه وتعالى حي لا يموت، هو منزه عن الموت، منزه عن الهلاك، منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى التي وصف سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة. نعم. وتنزه عن كل عيب وشين. نعم، تنزه عن كل عيب وشين، والعيب كل يعني الشين والعيب متقاربان. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال لأنه حكيم سبحانه وتعالى، وأما العباد فهم يسألون لأنهم مكلفون. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. دعاء الأحياء، الأحياء جمع حي، وصدقاتهم منفعة للأموات، المعنى أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم، وينتفعون من الصدقات. وهذه المسألة تسمى إهداء الثواب للميت، هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ هذه المسألة تسمى إيش؟ مسألة إهداء الثواب، ثواب العمل الصالح للميت. فهل ينتفع الأموات بسعي الأحياء، سعيهم يعني أعمالهم، أو لا ينتفعون؟ المسألة فيها مذاهب. المذهب الأول لأهل البدع، بعضهم ينسبه إلى المعتزلة، قالوا لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته، لأنه تابع لما عمله في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واضح هذا؟ إذن مذهب أهل البدع لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بالشيء الذي تسبب في حياته، مثل إيش؟ مثل وقف صدقة سبب في حياته ينتفع، مثل علم، مؤلفات ألفها، أو تلاميذ درسهم فانتفعوا يستفيد من علمه، وكذلك مصاحف طبعها أو كتب علمية طبعها، أو أولاد صالحين ربهم فدعوا له، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. الذي تسبب في الحياة انتفعوا به، وما لم يتسبب فيه فلا ينتفع به. القول الثاني وهو مذهب ينسب إلى المالكية والشافعية، قالوا ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة وبالدعاء والصدقة والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة. فهم يقولون ينتفع الميت من شيئين، بشيئين: الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة، والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل الدعاء، دعا له إنسان يستفيد، مثل الصدقة تصدق عنه إنسان يستفيد، مثل الحج والعمرة حج عنه، مثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها، مثل الصلاة ومثل الطواف، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن فلا يستفيد. واضح هذا؟ المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعة. وكل من صيغ العموم، كل قربة سواء كانت القربة بدنية أو القربة عملية. وعلى هذا فإذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى ثوابها للميت قريبه أو غير قريبه، هل ينتفع؟ ينتفع عند المالكية والشافعية، وينتفع عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع عند المعتزلة على البدع، لأنها ليست مما سببه. أما الأعمال البدني، صلى ركعتين وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو صام يوم وقال اجعل ثوابها الميت، أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابها الميت، أو قرأ سورة، أو سبح ونوى ثوابها الميت، هل ينتفع؟ هل تصل الميت؟ عند الشافعية والمالكية لا ينتفع، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع. واضح هذا؟ وسيأتي الأدلة. فعلى هذا تكون المذاهب ثلاثة: المذهب الأول مذهب أهل البدع، لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. المذهب الثاني ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي أربعة أنواع: الدعاء والصدقة والحج فقط. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج وعمرة فلا ينتفع. المذهب الثالث ينتفع بكل شيء يهدى إليه، ينتفع بثواب الصدقة وينتفع بثواب الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والطواف بالبيت. والصواب من هذه الأقوال مذهب المالكية والشافعية. ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت، أو طواف بالبيت مجرد ليس بحج ولا عمرة، أو تقرأ قرآن وتهدي ثوابه، أو تصوم يوم وتهدي ثوابه، ما في دليل. لكن المالك الحنابلة والأحناف قالوا نقيس، ما عندهم القياس، نقيس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية. فقال المالكية والشافعية ما لا نقيس نحن، لأن العبادات ما فيها قياس، العبادة ما فيها قياس، العبادات مبناها على التوقيف، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فنحن نقف على هذا، نقف حيث وقفت النصوص. ولهذا الصواب والراجح في هذا مذهب إيش؟ مذهب المالكية والشافعية، وهو أن الميت ينتفع بما تسبب به في الحياة كالأوقاف وكالأولاد وكالعلم والأولاد الذين يدعون له والصدقة والدعاء والحج، لأن الأدلة وردت بهذا، ولا ينتفع بثواب الصيام ولا بثواب قراءة القرآن ولا بثواب الطواف بالبيت ولا بثواب الذكر، إلا الصوم الواجب الذي مات وهو عليه. الصوم الواجب يقضى عنه، إذا ماتوا عليه أيام من رمضان أو ماتوا عليه صوم نذر أو كفارة هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عائشة الذي رواه الشيخان: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا كان عليه صيام نعم، أما تصوم تطوع وتنوي ثواب الميت ما عليه دليل. واضح هذا؟ فإذا المسألة فيها هذه المذاهب الثلاثة، مذهب الشافعية والمالكية قالوا لا ينتفع إلا بثواب الأعمال المالية بالإضافة إلى ما تسبب به في الحياة. من أدلة أهل البدع المعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال وجه الدلالة أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره، وأجيب عنه بجوابين. الأول من وجهين، أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. الثاني أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمهم. الجواب الثاني وهو أقوى من الأول أن المنفي الملك للانتفاع، فالقرآن في قوله ليس في قول الله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان للملك. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ووجه الدلالة أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره بدليل صدر الآية فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ولم تنفي الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وجه الدلالة قالوا إن الله حصر كسب الإنسان واكتسبه عليه فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. وأجيب بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه ولم تنفي انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. واستدلوا أيضا الدليل الرابع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله فالمنقطع شيء والواصل إليه ثواب شيء آخر. واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط، استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع. النوع الأول نصوص وأدعية الناس بعضهم لبعض، كقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. واستدلوا على عدم وصول العبادات البدنية للميت بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. واستدلوا على القياس على الحياة، فكما أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة فلا يفعلها أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، كذلك في الممات لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها، بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه إلى غيره. وأما الحنابلة والأحناف فردوا على المالكية والشافعية وقالوا كيف تفرقون بين العبادة المالية والبدنية، وهذا تفريق من غير دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينها، بل شرع الصوم على الميت كما في حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجري فيها النيابة في الحياة، لكن أجاب المالكية والشافعية هذا صوم واجب وما عداه فلم يأتي دليل. قالوا وأما استدل لكم بحديث عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فهذا الحديث موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة، لا سيما وقد ثبت الخلاف على ابن عباس، وثانيا أن الحديث مطعون في سنده، وحديث عائشة صحيح الإسناد. وأما استدلالكم بالقياس على الحياة فيجاب عنه بأنه قياس مع النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصوم على الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء الفروض فروض الكفايات، فإذا فعله واحد ناب عن الباقي في فعله وسقط عنه المأثم، وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه، وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، ولأن هذا ثواب وليس من باب النيابة. وقالوا من الأدلة على وصول ثواب الصوم حديث عائشة كما سبق، ومن الأدلة على وصول ثواب الحج أدلة كثيرة، منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب، والحج أيضا وردت فيه النيابة. قال المالكية قال الحنابلة والأحناف فجازت النيابة في الحج، والحج عبادة مركبة من المال، فدل على جواز على وصول ثواب الأعمال البدنية. وكذلك أيضا قالوا من أدلتنا أن المسلمون أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، كما في حديث أبي قتادة في حينما ضمن الدينارين. وأيضا قالوا من أدلتنا القياس، فنقيس هبة ثواب العمل للميت على هبة المال للحي، فكما أن الإنسان إذا وهب مال ثواب عمل إذا وهب ماله للحي فلا بأس، فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت، والثواب حق للعامل، فإذا وهبوا لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه منه بعد مماته. وقالوا من أدلتنا القياس، القياس على الأجير الخاص، والأجير الخاص هو الذي يشترط أن يباشر الفعل بنفسه، فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنب أحدا عنه في فعله على أجرة الأجير الخاص، فله أن يعطيها من يشاء مع أنه ليس له أن يستنب في الفعل الذي استؤجر عنه أحد. ولكن إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن الحنابلة والأحناف ما معهم إلا القياس، ما عندهم أدلة على أن ثواب الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ما عندهم إلا قياس. والمالكية والشافعية قالوا إحنا نقف عند النصوص، النصوص جاءت بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم إذا كان صوما واجبا، نقف مع النصوص وندور ما حتى دارت. وأما أنتم أيها الحنابلة والأحناف ما عندكم، تقيسون ونحن الآن ما نقيس، العبادات ما فيها قياس، نتوقف عند النصوص. وبهذا يترجح مذهب من المالكية والشافعية، يجوز أن تهدي للميت تدعو للميت هذا يصل الثواب إليه، تصدق عنه يصل الثواب، تحج عنه يصل، تعتمر يصل، تقضي عنه الصوم الواجب من رمضان أو نذر يصل، وما عدا ذلك فلا. أما تصلي ركعتين تنوي ثوابه الميت ما عليه دليل، وإن قال به الحنابلة والحناف، تصوم يوم تطوع تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تطوف بالبيت سبعة أشواط تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تذكر الله وتسبح تنوي ثواب الميت ما عليه دليل، تقرأ قرآن أو سورة وتنوي ثواب الميت ما عليه دليل. والواجب على المسلم أن يتقيد بالنصوص. هناك مسائل تابعة لهذا البحث، مثل استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، ومثل الأجرة عن التلاوة، ومثل الاستئجار عن التعليم وأخذ الأجرة عليه، ومثل إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة بدون شرط أو رزق من بيت المال، ومثل الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، ومثل قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعا بغير أجرة، ومثل الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قراءة القرآن عند القبور. هذه مسائل كلها تحتاج إلى بحث، ولكن لا نستطيع يعني بحثها، ولعل الله أن ييسر فيما بعد نسجلها إن شاء الله ونلحقها بهذا البحث. دفاع الأموات بسعي الأحياء، قلنا إن هناك مسائل تابعة لهذا البحث. هذه المسائل أولا، المسألة الأولى استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت وأخذ الأجرة عن التلاوة. ثانيا المسألة الثانية الاستئجار عن التعليم، يعني تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه. الثالثة إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونة من دون شرط أو رزق من بيت المال. الرابعة الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره. الخامسة قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعا بغير أجرة. السادسة الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة قراءة القرآن عند القبور. أما المسألة الأولى وهي استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فإن هذا لا يجوز بلا خلاف، بل هو عمل بدعي، لأنه لم يفعله أحد من السلف، لأنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز، لأن تلاوة القرآن وأخذ الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليها كالحج والصلاة والأذان، فلا يصح أخذ الأجرة والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله خالصا، وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصلي من يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت. إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن يهديه للميت، لأن التالي أخذ أجرته فلا ثواب له، فكيف يهب شيئا لا ثواب له؟ المسألة الثانية الاستئجار عن تعليم القرآن ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير وأخذ الأجرة عليه. اختلف العلماء فيه على قولين، فقيل لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قيل لأنه عبادة، استدلوا بأنه عبادة، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة آيات من القرآن فأعطاه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق قوسا من نار فاقبلها. القول الثاني أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ويصح أخذ الأجرة عليه لما يأتي. أولا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من الصحابة امرأة على أن يعلمها آية من القرآن، وقال زوجتك بما معها من القرآن، رواه البخاري. ولحديث البخاري الآخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا هو الصواب هو الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما ما استدل به المانعون بحديث عبادة فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري، ولو صح فيحمل المنع فيه على أحد أمرين. أولا أنه النبي منعه لفقره، لأنه إما لفقر أهل الصفة وإما لكونه متبرعا بذلك، فنهاه لئلا يفسد أجره. المسألة الثالثة وهي أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين من بيت المال والتبرعات ما يعينهم على ذلك. أخذ المعلمين والمتعلمين والقارئين والمقرئين والأئمة والمؤذنين والقضاة ورجال الحسبة من بيت المال أو التبرعات ما يعينهم على ذلك جائز لا بأس به، لأن هذا من جنس الصدقة عنهم فيجوز. وكذلك إعطاؤهم أرزاق من بيت المال جائز لا محذور فيه، لأن بيت المال فيه كفالة هؤلاء. وإنما الممنوع الاستئجار، كونه يستأجر شخص يؤذن أو يستأجر شخص يصلي بالناس وما أشبه ذلك، فهذا هو الممنوع. أما إعطاؤه شيئا معونة بدون اشتراط أو إعطاؤه من بيت المال فهذا ليس فيه شيء، لأن بيت المال فيه كفالة المسلمين جميعا. قال بعض العلماء إنه إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج، إذا تعطل المسجد ولم يوجد إلا بأجرة فلا بأس للضرورة. أما المسألة الرابعة وهي الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة، لأنه غير مشروع استئجار من يقرأ القرآن على قبره، لأنه في معنى الأجرة. وكذلك لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، لأنه غير مشروع، والوقف ماض فيصرف في غير المصرف الذي عينه من جهة بر أخرى. أما المسألة الخامسة وهي التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت، بأن يقرأ القرآن اختمه ويهدي ثوابه للميت، أو يقرأ سورة ويهدي ثوابه للميت، ومثله لو سبح وهلل وأهدي ثوابه للميت. فهذه المسألة مختلف فيها، فقيل يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب كما يصل إليه ثواب الصوم والحج، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف وكثير من المتأخرين، واستدلوا بالقياس على الدين وعلى الأجل الخاص وعلى الأضحية وعلى الصوم والحج والصدقة. القول الثاني المنع، وأنه وقالوا لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، وهذا مذهب طائفة من السنة من المالكية والشافعية، واستدلوا بأن قراءة القرآن وإداء ثوابه الميت لم يكن معروفا عند السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. أجاب المجيزون أهل القول الأول، قالوا إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، إن كان قائل ذلك معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ وإن لم يكن معترفا بوصول ذلك تلك إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. أجاب المانعون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة ولم يرشدهم إلى القراءة. أجاب المجيزون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منهم مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. أجاب المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج ولم يشرع لهم ما سوى ذلك، والأصل في العبادات الحظر والمنع وهي توقيفية، فلا نقيس عليها القراءة والذكر حتى يرد الدليل، ولأنه لا قياس في العبادات وإنما القياس في المعاملات. وبهذا يتبين أن الصواب المنع، وأنه يقتصر في إهداء الثواب للميت على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو صوم من رمضان، وليس ذلك بواجب على الولي، لكن أحب ذلك أن يصوم، وإن لم يرغب الصيام فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. المسألة السادسة، وهي إهداء ثواب القراءة أو العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها خلاف، فيها خلاف من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومن العلماء من رآه بدعة، وهذا هو الصواب لأمرين: الأمر الأول أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده، فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده. وهذا هو الصواب، أنه لا يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الأمة فلا حاجة إلى الإهداء. المسألة السابعة، وهي قراءة القرآن عند القبور. اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاث أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: أولها الكراهة مطلقة، الثاني الجواز مطلقة، الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده. ولعل المراد بالكراهة هنا التحريم، كراهة التحريم، لأنها هي المعروفة عند السلف. الأول الكراهة مطلقة، وهي يعني التحريم، أنه لا يجوز القراءة قراءة القرآن عند القبور، وهذا وهي رواية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بما يأتي: أولا أن قراءة القرآن عند القبور محدث لم ترد به السنة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند القبور ولم يأمر به. الثاني أن القراءة كالصلاة، فالقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة، فتقاس القراءة على الصلاة. الثالث أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليل على الجواز، بخلاف المعاملات فالأصل فيها العمل حتى يرد المنع. الرابع أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبور، عند القبر، أن القراءة وسيلة إلى العكوف عند القبر وتعظيمه، فتمنع سدا لذريعة الشرك. القول الثاني الجواز مطلقا، والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو بعد الدفن. وهذه الرواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها، وهو قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، رواية عن الإمام أحمد وهي قول محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة. واستدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، وقال إنها قربة وفيها أدعية. ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن، الدليل خاص بوقت الدفن، أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن، مع أن الدليل خاص بوقت الدفن، إلا أن هؤلاء توسعوا فأجازوا القراءة مطلقة وقت الدفن وبعده. القول الثالث الجواز وقت الدفن والكراهة بعده، وهذه رواية عن الإمام أحمد. دليلهم هو دليل أهل القول الثاني، ما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، وما نقل عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. وهذا القول الثالث هو الذي رجحه ابن أبي العز شارح الطحاوية، وقال إن فيه جمعا بين القولين. والصواب القول الأول، الصواب الكراهة والتحريم مطلقة. ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث، أولا يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت، إذا احتاج إلى صحة النقل، وكذلك مروي عن بعض المهاجرين. ثانيا إذا صح ما نقل عن ابن عمر فيقال بأن هذا اجتهاد منه، خالف ابن عمر غيره من الصحابة فلا حجة في قوله، خالفه فيه كبار الصحابة كأبي بكر وأبي عمر وغيرهم. هذا إذا صح النقل، أولا يطالب هؤلاء بصحة النقل، وثانيا إذا صح فإنه جاب عنه بأن هذا اجتهاد من ابن عمر خالفهم فيه كبار الصحابة. وبهذا يتبين أرجحية القول بالمنع مطلقا سدا لذريعة الشرك، ولأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، لأن القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها وتعظيمها، ولأن الأصل في العبادة الحضر والمنع، وكما أن الصلاة وكما أن القراءة الصلاة ممنوعة عند القبور فكذلك القراءة. أما القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبر للقراءة فيه للقراءة عنده، فهذا ممنوع مطلقا ليس محل للخلاف. القراءة بعد الدفن كالذين ينتابون القبور ويأتونه مرات بعد مرات ويقرؤون القبور عنده، فهذا ممنوع لأنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح؟ يعدون من أهل السنة فيما وافقوا فيها للسنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيها للسنة. فمثلا في الصفات أثبتوا 7 صفات فهم من أهل السنة في 7 صفات، بل 6 صفات. الكلام من الصفات التي أثبتوا، ولكن ما أثبتوا أن الكلام معنى ولفظ، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس واللفظ مخلوق، فهم فيما وافقوا فيها للسنة من أهل السنة، وفيما خالفوا أهل السنة من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. أين الجنة والنار الآن؟ الجنة كما قلنا فوق السماء 7 وأعلاه الفردوس وسقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين في الأرض السفلى، وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر النيران وتكون جزءا منها، تكون البحار وإذا البحار سجرت تكون البحار جزءا من النار ويزاد فيها، نسأل الله السلامة والعافية، وتبرز للناس على وجه الأرض يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. هل مقصود المؤلف عندما قال وأفعال العباد كسب من العباد هو بمعنى الكسب عند الأشاعرة أو لا؟ ولماذا لا استخدم مصطلحا؟ ليس ذلك مراده، هو قال كسب من العباد وأفعال وخلق الله. انظر لا تجمع، اقرأ عبارة الطحاوي يقول وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، جمع بين الأمرين، هذا ماذا فعل السنة، خلق الله وكسب العباد، يعني فيها من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا ومباشرة وكسبا. أما الجبرية فيقولون الأفعال أفعال الله ما تنسب إلى العباد، ليست كسبا من العباد. وأما المعتزلة والقدرية فلا يقولون إنها خلق الله، بل العباد هم الذين خلقوها. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمصطلحات العقدية الجوهر والعرض، كيف نصل إلى معرفة المراد منها في الكيف؟ هل نبحث في كتب العقيدة أم في كتب اللغة العربية؟ وما أمثلة تلك الكتب؟ هذه المصطلحات قلنا إنها لا تقبل ممن أطلقها إلا بالاستفصال، الجوهر والعرض والجسم والتحيز، هذه ذكرها العلماء في العقائد وهي موجودة في المصطلحات التي كتب التي تذكر مصطلحاتها الكلام. ولكن من قال إن الله جسم نقول ما مرادك بالجسم؟ إن قلت قال إن الله جسم يعني متصف بالصفات فهذا صحيح، لكن المعنى صحيح لكن اللفظ باطل. وكذلك إذا قلت الصفات عرض والله ليس بعرض، ليس بعرض، قصدك كقصدك ليس الله ليس الله الله ليس بعرض ليس متصف بالصفات هذا باطل. وإن أردت بقول ليس بعرض إن الله لا يماثل المخلوقين فهذا صحيح، لكن التعبير اللفظ باطل. فلا تقبل ممن أطلقها لا نفيا وإثباتا إلا بعد الاستفصال، وإذا استفصلنا ووجدنا المعنى السليم نقبل المعنى السليم، والمعنى الباطل نرده، واللفظ مرفوض ومردود على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. ما قول أهل السنة في الكاف من قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ ما قول أهل السنة في الكاف من قول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، كلام طويل عريض. هل معنى هل هي زائدة أو غير زائدة؟ زائدة يعني التقوية، هذا يرجع إلى في كلام يحتاج إلى وقت طويل البحث فيها. نعم. أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بنياحة أهله عليه؟ هذا أما قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا عام، وأما قوله يعني الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان الأولى أن يقول السائل قوله لا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الجمع بينها وبين قوله الميت يعذب بما نيح عليه؟ والجواب أن قول لا تزر وازرة أخرى هذا عام، والحديث خاص يخصصها، يستثنى من ذلك نياحة النياحة على الميت، ولعل هذا فيه يكون فيه حث للإنسان أن يحذر أهله من البكاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع من النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وتابعين.